الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن. نعم. التوفيق. يعني كم أكملنا فيها الآن؟ أكملنا حزبا كاملا وثلاث صفحات أو أربع صفحات. ومن الحلقات كم؟ والله لا أدري. ما أحصيتها. لكن على كل إن لم نصل بعد إلى نهاية حتى الجزء الأول. نعم. يعني نحن على تقريبا مشارف الانتهاء من الجزء أو الآن دخلنا الحزب الثاني فيها تقريبا. نعم. نعم. طيب فضيل الشيخ الدكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الحوار الذي كان مع بني إسرائيل. نعم. وإلى أن قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، مخاطبا بني إسرائيل، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وتحدثنا عن الفارق بين هذه الآية وتركيبها وبين الآية الأخرى التي قال فيها بنفس التركيب وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، قالوا سمع خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هنا قال واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. نعم. وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الآن الحديث تواصل معهم، لكن اختلفت الصياغة والأسلوب في الحديث معهم حيث تحول إلى أسلوب الشرط. صحيح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لماذا تحول إلى أسلوب الشرط فيما يتعلق بهذه المسألة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنت تفضلت وقلت الآيات السابقة كانت في محاورة الأهل الكتاب، أنا أضيف إلى محاورة ومحاججة، فهو القرآن الكريم يحاججهم وقال لهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هم قالوا هذا الكلام فأبطل الله كلامهم. آمنوا بالكتاب الذي جاءكم به رسولنا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. عملية محاججة إلى أن قال لهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كان هذا إيمانا فبئس ما يأمركم به إيمانكم. فهم كانوا ولا يزالون متعصبين لما في دينهم إن صح التعبير، لكن دينهم كان يمنعهم من إيذاء الأنبياء، من تكذيب الأنبياء، من قتل الأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وإذا كان هذا إيمانكم فبئس ما يأمركم به إيمانكم. هنا وهذا من أساليب الشرط كذلك، من أساليب الشرط بارك الله فيكم، أساليب المحاججة. هنا الآن تقال بهم إلى موضوع آخر، هم في سورة البقرة كما سيأتي وفي غيرها قالوا الدار الآخرة لنا ليست لكم، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء. جيد. قال الدار الآخرة والجنة لنا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا من كان هودا، والنصارى قالوا من كان نصرانيا. جيد، أنتم تقولون هذا الكلام وتقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وتقولون نحن أولياء الله من دون الناس وشعب الله المختار. إن كانت لكم الدار الآخرة بهذه المواصفات خالصة لكم دون غيركم فتمنوا الموت. الذي يقول أنا أحب الله أحب الله، جيد، تمنى لقاء الله. يعني وضعهم الله تعالى أمام المحك، فالآية أنا أحببت بهذه المقدمة لأبين أن الآية تدخل في سياق جدالهم والمحاججة وبيان سفه عقولهم، وبأنهم لا يؤمنون بالتوراة حق الإيمان، فلو كانوا قد آمنوا بها وعملوا عملا حسنا لتمنوا الموت. من هنا جاء قل تلقين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الكلام. طيب، قل إن كانت لكم الدار الآخرة يوم القيامة، يعني نعم الدار الآخرة عند الله خالصة. نعم. طيب، إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، في تقديم وتأخير في الموضوع، صحيح؟ جيد، عندنا ثلاثة قيود نبدأ بها. عند الله قيد، خالصة قيد، من دون الناس قيد. صحيح. أنت أو أنا نستطيع أن نقدم ما نشاء، لكن القرآن قدم ما يريد جل جلاله. تستطيع تقول إن كانت لكم الدار الآخرة من دون الناس عند الله خالصة، عند الله خالصة، أو إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون. القيد أستاذ محمد كما لا يخفى عليك يجوز تقديمه وتأخيره. ما الذي يتحكم في ما تريد أنت المتكلم البليغ؟ الاهتمام، الاهتمام. الله تعالى يريد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، عند علام الغيوب. المنزلة منزلة مكانة وتفخيم، هذا أهم صفة من صفاتها. الدار الآخرة، إذا كنتم تزعمون أن مكانتكم عند الله فهذا أعظم، وهذا الذي يدعونه. قالوا الجنة لنا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، خالصة نقية دون شوب دون تعكير، هي نقية خالصة مخصصة لنا دون غيرنا. من دون الناس هذا ادعاء الأفضلية على جميع البشر. فهذه القيود كلها تدل على كبرهم وقساوة قلوبهم وعلى غرورهم، على غرورهم، حيث يدعون أن الدار الآخرة لهم دون غيرهم. طيب، كان بالإمكان في غير القرآن يقول إن كانت لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت أيضا، يعني بدون ما يقول عند الله خالصة من دون وبدون ما يقول من دون الناس، إن كانت لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت. ممتاز، هذه القيود تزيد الرؤية وضوحا، هذه القيود تزيد الرؤية وضوحا وشمولية، وتنال منهم، تنال منهم وتبين غرورهم، تبين قسوة قلوبهم، تبين أنانيتهم. هذا الذي يريد الآخرة أن تكون له فقط، وهي أوسع ما تكون. ماذا تفهم منه؟ يعني هذا إنسان أناني، إنسان فيه كبر، يريد كأن، أنا عجبني أحد المفسرين قال كأن دخول الناس معهم الجنة لو دخلوا يعكر صفوهم. كأن دخول الناس معهم سيعكر حياتهم في الجنة، فهم يريدونها خالصة من دون الناس. طيب، إن أداة شرط. نعم. لما غير مجزم وقوعه. جميل، صحيح، للشرط غير المجزوم الوقوع. مجزوم الوقوع، لما استعمل إن ولم يستعمل إذا؟ يتهكم بهم هكذا، التهكم بهم. أنتم تقولون تزعمون أن الآخرة لكم، فإن كانت كذلك ولا أظنها كذلك، كأنه يقول ولا أظنها كذلك، فتمنوا الموت. أنت عندما تستعمل إن للشرط المشكوك فيه، صحيح، للمشكوك فيه، فأنت تقول له إن صدقت أنك تأتيني غدا وسوف نرى، فإذا فأنت متأكد أنه سيقع منه، فالله تعالى يتهكم بهم ويقول لهم أنتم تدعون أن الدار الآخرة لكم من دون الناس وتكون خالصة وعند الله. إذن الذي يعلم كل هذه الملابسات المطلوب منه شيء واحد فقط، أن يتمنى. التمني يكون على أي مستوى سيد محمد؟ التمني، ما فهمت السؤال. التمني يكون على مستوى الفعلي أو القولي أو الخاطر القلبي؟ الخاطر، يعني خاطر في قلبك، أنت تستطيع أن تتمنى. وتمني وليس رجاء. جميل. على مستوى عقلي ذهني، ومع ذلك لم يفعله. يعني لم يقل لهم تعالوا وقولوا أمامي نحن نتمنى الموت، قال فتمنوا حتى في خواطركم وأذهانكم. والتمني يعني حتى غير احتمالية وقوعه، غير لن يقع يعني. جيد، التمني عادة لا يقع، مع ذلك لم يفعلوه. ما دليل ذلك؟ مع ذلك لم يفعلوه ولن يتمنونه، ولن يتمنوه ولا يتمنوه، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون. يعلمون أنهم كاذب، ويعلمون أن نبي الإسلام صادق. ولو أنهم في أذهانهم وخواطرهم قالوا نتمنى الموت كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يتحدث عنهم صلى الله عليه وسلم، قال لو أن اليهود، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقعدهم من النار. يا سبحان، هم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، فلم يتمنوا أبدا. هنا ماذا قال؟ لم، لا يتمنونه أو لن يتمنوا، لن للنفي الأبدي. نفي المستقبل، للنفي الأبدي. في سورة الجمعة نحن رأيناها، قل إن كانت قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمن ولا يتمنونه أبدا. في الجمعة ولا يتمنونه، وهنا ولن يتمنوه. العلماء وقفوا، ما هذا المتشابه اللفظي؟ في الجمعة لا يتمنونه، وهنا في سورة البقرة لن يتمنوه. الجواب كما أجاب ابن الزبير الغرناطي وغيره، قال الحجاج في سورة الجمعة كان على مستوى أخف. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، ماذا ادعوا؟ أنهم أولياء. فجاء الجواب لا يتمنون الموت. عندما ادعوا أنهم أولياء في الدنيا أم الآخرة؟ في الدنيا. لا يتمنونه في الدنيا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآن أم في الآخرة؟ في الآخرة. فلن يتمنوه حتى في الآخرة. يعني التأبيد بلن يفيد امتداد الزمن المستقبلي فاستعمل لن. القضية كبيرة، لم يقولوا نحن أولياء الله، نحن الدار الآخرة لنا، فجاء الرد أشد ما يكون وأعنف بالنفي بلن. بارك الله فيك. يعني هذا فرق. يقول ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فقط أشيل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دائما العلماء يقولون إن كنتم صادقين، لا يسبقها الجواب، كأنه يقول إن كنتم صادقين فتمنوا فأروني ذلك. يعني إن كنتم صادقين، يعني أسلوب شرط جديد. أسلوب شرط جديد. جوابه فتمنوا مرة أخرى. لا ينبغي أن نقول فتمنوا الأولى، متقدم. لا ينبغي أن يكون جواب الشرط قبله. يعني فتمنوا الموت جواب شرط الأسلوب الأول، إن كانت لكم الدار الآخرة. أيوة صحيح. بارك الله فيه. وهو يدل على الثاني، وهو دال على الثاني. إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا. أحد المفسرين قال يا أخي التمني على مستوى الخاطر، كيف علم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لن يتمنوا؟ نقول له الجواب جوابان. أولا القرآن أجاب، ماذا قال القرآن؟ ولن يتمنوه. القرآن صادق. اثنين، لو أن واحدا منهم فعل ذلك فليأتي إلى المبارزة، فليأتي إلى التحدي، فتمنوا فعل هذا أمر ماذا يفيد؟ التحدي والتعجيز. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها، هذا أسلوب تعجيز. هنا فتمنوا الموت على مستوى الأمنية ولن تفعلوا، وفعلا ما فعلوا. أستاذ محمد، ولن يتمنوه أبدا، وأبدا هذا لنفي المستقبل كذلك. جيد. والتأبيد، إذن عندنا لن تفيد التوكيد النفي، يتمنوه أبدا تفيد التأبيد السرمدي، هذا تحدي قائم إلى يوم القيامة. هل أتى واحد وقال أنا أتمنى الموت؟ والله نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثين مختلفين، قرأت لك واحد، والثاني في حديث في رواية أخرى، لأن الصحابة رووا عن رسول الله بطرق مختلفة، قال والله لو أن أحدهم تمنى لغص بريقه. يا سبحان الله. ولانتهت منه، يعني البشرية، يعني لا يوجد فيها إنسان من هذا الصنف، ولكنهم لم يفعلوا. وهنا إشارة سريعة يعني لغوية فيما يتعلق بنفي المستقبل ونفي الحاضر. يعني نحن لا نقول لن أفعله قط، ولكن نقول لن أفعله أبدا. وما فعلته قط. هذا ما شاء الله، هذا الظرف الزمني، هذا مع أبدا مع المستقبل، المستقبل. وقط مع ما شاء الله. جزاك الله خير، إضافة رائعة. يقول ولن يتمنوه، ولن يتمنوه هكذا لأن مجزومة، صحيح؟ نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. الباء هنا بسبب بسبب ما قدمت أيديهم. المفسرون ماذا يقولون؟ بسبب ما كسبت أيديهم، بسبب ما جنوا، بسبب ما اقترف. الماء مصدرية هنا بسبب بما بالذي كسبت أيديهم أو بكسبهم، يجوز الوجهان، لكن الأفضل تكون موصولية. موصولية بما قدمت، بسبب الذي قدمت أيديهم. جيد، لماذا قدمت دون غيره؟ أنت تعرف بما قدمت أيديهم بمعنى بما كسبت. صحيح. لو جئنا إلى البلاغة، قدمت أيديهم، هم قدموا فقط بأيديهم؟ لا، جوارحهم، بجوارحهم كلها. الإنسان أنت تكتسب عمل فقط بيديك؟ تكتسبه بيديك، برجليك، بجوارحك، بلسانك حتى، بلسانك. أنت فرضا إنسان سب إنسان، كسب جناية بلسانه. صحيح. لكن هم يقولون بما قدمت يداه، لأن الأصل في العمل لليد، فأصبح مجاز مرسل علاقته الجزئية، كأنه يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدموا. الأيدي بدل الشخص، الأيدي عبارة عن شخصه، فمجاز مرسل علاقته الجزئية وأراد الكل. هذا الناحية البلاغية. الناحية الثانية، لماذا اختيار قدموا دون بما كسبت أيديهم، بما عملت أيديهم؟ لن يتمنوه بما قدم. ما معنى قدمت؟ قدام. وضع شيئا قدامه. شكرا. لن يتمنوه بما قدمت أيديهم، يعلمون إذا تمنوا الموت قد قدموا شرا، سيلاقونه أمامهم. لو قال بما كسبت أيديهم لا يفيد هذا المعنى. لن يتمنوا الموت، لأنهم يعلموا أنهم سيلقون العمل أمامهم وقدامهم. فقدمت أدق في هذا. سبحان الله. نعم. والله عليم بالظالمين، هذا تذييل، تذييل يناسب صدر الآية. لماذا لا يتمنون الموت يا رب؟ لأن الله عليم بقلوبهم، عليم بهم. كان الأولى في غير القرآن والله عليم بهم، لا بالظالمين. سجل صفة الظلم عليهم، ظلم أنفسهم، ظلم المجتمع، الظلم بمعنى الكفر، فسجل صفة الظلم عليهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الله. ولتجدنهم ومن الذين أشركوا. هذه نعم. ولتجدنهم، تجد المقصودين هنا اليهود. نعم. من بني إسرائيل. نعم. أحرص الناس على حياة، يعني لماذا حياة؟ لماذا أحرص الناس على الحياة؟ ممتاز، سأجيبك. نبدأ بالترتيب. ولتجدنهم، الفعل وجد هنا كما لا يخفى عليك ينصب مفعولين. وجدت كذا كذا، وجدت. نعم. فلانا أمينا. صحيح. وجدته بعد التجربة. صحيح. خائنا والعياذ بالله. فوجد هنا وجد العلمية بمعنى. طيب. ألفا المفعول الأول ضمير، ضمير متصل، والثاني أحرص. أحرص. نعم. هكذا. ولتجدنهم أحرص. فوجد هنا بولة أحرص. ما تأتي حال؟ لا لا، تأتي حال لو استوفى الفعل مفعوله الثاني. هنا وجدته حريصا، كيف نقول؟ خرج الولد حريصا على النجاح، لكنه ما قال حريصا، قال أحرص. جميل. على ما هم أحرص البشر، مش أحرص الناس، على أفعل التفضيل. نعم. فلتجدنهم وجد ينصب مفعولين بمعنى علمة. لكن الفعل وجد أستاذ محمد يستعمل عندما تفتش وتبحث وتجد، تجتهد يعني، تجتهد. هنا ولتجدنهم، كأن القرآن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بحثت وخبرت وحاولت أن تقف على حقيقة شؤونهم فإنك لتجدنهم. أنت تجد بعد تفتيش، إن فتشت عنهم فسوف إنك ستجدهم كذا وكذا وكذا. فالوجدان بالكسر أو وجد يجد وجدانا، وليس وجدانا بالضم. الوجدان هو الشعور، الشعور والعاطفة. يكون بعد تفتيش. فإنك إذا فتشت عن أخبارهم وبلوت شؤونهم فإنك سوف تجدهم أحرص الناس على حياة. هذا المعنى الأول الذي أقوله عن وجد. حضرتك قلت أحرص، صحيح؟ قبل أحرص، اللام في ولتجدنه، لام التوكيد هذه، لام التوكيد تدخل على الفعل، قد تدل على القسم المحذوف، وقد لا تجد. والله لتجدنهم، وبعضهم يقول هي مجرد للتوكيد. والنون نون التوكيد المثقلة، المثقلة، بارك الله. ولتجدنهم أحرص الناس، ولتجدنهم حريصين على الحياة، ما لا يكفي، أحرص الناس على حياة. لماذا الآن يتحدث الله تعالى عن حرصهم على الحياة؟ قبل ماذا قال لهم؟ فتمنوا الموت. الموت نعم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والله واحد أنا وأنت نقول والله ممكن لم يتمنوا الموت، لأن كل بني آدم يحب الحياة، كل بني آدم لا حبهم للحياة غير. الله تعالى يقول لم يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، بل إنهم أحرص الناس على حياة. هذه تكمل المعنى السابق، يعني ليسوا فقط أنهم لا يتمنون الموت، بل إنهم أحرص الناس على حياة، يبين مدى تعلقهم بهذه الدنيا. أحرص جميع الناس، الناس هنا اسم جنس، أحرص أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، وهو من الأسماء. نعم، الأسماء صحيح، اسم تفضيل، اسم تفضيل. نعم، فما بعده يعرب مضافا إليه. نعم. طيب أنا سأقول لك بعد ذلك، سأسألك سؤال فيما نعم يتعلق بهذه المسألة. فهو هنا ولتجدنهم أحرص الناس، الناس ألف واللام تفيد الجنس في الاستغراق، عموم الناس. أحرص جميع الخلق على حياة، سألتني على الحياة، لا، لو قال على الحياة، على الحياة الكريمة، على الحياة العزيزة، على حياة، أي نوع من الحياة، حياة مذلة، حياة قصيرة، حياة ضيقة، حياة ضنك، حياة شديدة، على أي نوع، المهم يكون فيها حياة. هم حريصون، لذلك فعلا التاريخ يثبت أنه أن اليهود أكثر تمسكا بالحياة، مهما كان هواؤها حميما، ومهما كان طعامها زقوما، ومهما كان ماؤها غسلين كما قال الشعراء. فإنك تجدهم أحرص الناس. جيد، يأتي أنا وأنت نتساءل، قال ومن الذين أشركوا، من المفروض يكون أحرص على الحياة، أهل الكتاب أم أهل الشرك؟ أهل الشرك، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. صحيح، الأصل أن أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث يكونون أحرص على الحياة، لأن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أما أنت أهل كتاب تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، المفروض أن تكون مؤمنا بيوم القيامة ولن تكون حريصا. الله تعالى قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وحتى إنهم أحرص من الذين أشركوا، زيادة ذم لهم، لأن المشرك إذا أحب الحياة ليس غريبا، لأنه لا يؤمن بالآخرة. أما أنت أيها الكتابي وتكون أحرص من المشرك، فهذا أغرب شيء. والواو هنا عاطفة على أفعل التفضيل، يعني وأحرص من الذين أشركوا، بارك الله. ويجوز أن نعطف دون أن نذكر أفعل التفضيل مرة أخرى؟ نعم، يجوز حذف العامل، حذف العامل، فلان أحرص من الخوارج والقرامطة، ومن القرامط مثلا، يعني نقول أحرص الناس من الخوارج، بل هو أحرص من القرامطة مثلا، يعني ومن الذين أشركوا زيادة مذمة. أنا هذا الذي أركز عليه، لأن الأصل في الذين أشركوا يجوز لهم أن يحبوا الحياة أكثر. أما أنتم يا أهل الكتاب فأنتم حريصون على أي نوع من حياة، وهذه مذمة عظيمة لهم. طيب أنا كنت يعني انتبهت أو شدتني المؤكدات في الجملة، اللام المؤكدة، نون التوكيد المثقلة. صحيح. أسلوب التفضيل كذلك يعني يسهم بشكل كبير جدا في التوكيد. صحيح. خاصة أن أفعل التفضيل على الإسمية وليس على الفعلية، والإسمية أثبت وآكد من الفعلية. ما الذي تريد أن تقوله الآية فيما يتعلق بتوكيد هذه المسألة؟ بارك الله فيك. يؤكد الله تبارك وتعالى بعد أن نفى تمنيهم للموت، أكد، قال هم لم يتمنوا الموت فقط، وإنما هم أحرص البشرية على حياة. وهذه المؤكدات التي تفضلت بالحديث عنها، لام التوكيد والنون المثقلة واسم التفضيل وفعل وجد، إن فتشت في جميع البشرية فسوف تجد هذه الطائفة أكثر حرصا على الحياة. يا سبحان، فكل كيف أقول، تعريهم وتصف حقيقتهم للبشرية جمعاء. طيب قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن المشركين، قال لا ومن الذين أشركوا. نعم، استعمل الفعلية هنا، استعمل الفعلية، لو قال ومن المشركين ومن الذين هم ثابتون في الشرك، لا ومن الذي أشرك ولو مرة واحدة، هؤلاء أقل منه قيمة ومحبة للحياة، فما بالك من المشركين. واضح؟ فأتى بذمهم بأبشع الطرق، حتى من المشركين هم أحرص، ولا ينبغي أن يكون ذلك. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أنا وأنت نتساءل، ما مظهر حبهم للحياة؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، جملة استئنافية تشرع تقول كيف. من مظاهر حرصهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود، ما معنى ود يود؟ يعني تمنى أو لا، يحب المودة. نعم، مع التمني. شكرا، أنت ما أخطأت. المودة حب مع التمني. فهم لا يحبون فقط ويتمنون أن يعيشوا 1000 سنة. يود أحدهم، كلمة أحد في الحقيقة تستعمل مع المنفي دائما، ما جاء من أحد، صحيح الأصل، لكن تستعمل في المثبت بشروط، قل هو الله أحد لأنه أحد، أما تقول ما رأيت من أحد، هنا قال يود أحدهم أي كل واحد منهم يستوون في محبة الدنيا ويستوون في هذا الدعاء، لو يعمر 1000 سنة، لو يعيش ويعمر، لا نقول يعمر، هذا من الأخطاء الشائعة، فلان معمر، خطأ، معمر، الله يعمره، الله يفسح له في العمر، لو يعمر من قبل رب العالمين 1000 سنة. اللغة العربية نقول عمر وعمر. طيب، عمر وعمر اللغة العربية وعمر. نعم، وعمر، اترك عمر اسم. طيب، نتكلم عن عمر، أنت لك عمر، لي عمر، وعندما نقسم نقول لعمرك. العرب يخصصون عمر بالقسم وعمر بالكلام الاستعمالي. واضح. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وعندما أقسم الله بحياتي قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم. ما معنى العمر؟ العمر هو عمارة الروح للبدن. سبحان الله. ما معنى كلمة عمر؟ أنت الآن عمرك، أطال الله عمرك، آمين وإياكم يا رب وجميع المؤمنين، عندما تعمر روحك البدن فهذا عمرك. فهم يريدون التعمير وأن تعمر الأرواح أجسادهم 1000 سنة. أنا أريد أن نقف عند هذه الكلمة. نأتي الآن، يود أحدهم أن يعمر، ده لو امتناع الامتناع. الأصل في لو الامتناع الامتناع، لكن تفيد قرية. صحيح. أصل الكلام هنا يود أحدهم تعميره 1000 سنة، مصدرية، لكن حتى وهي مصدرية جيد أن ما تفيد المصدرية؟ بلى. بلى، شكرا. لكن لما جاءت بلو يريد الله أن يقول لهم لن تعمروا، حرف امتناع لامتناع، امتنع تعميرهم لامتناع ما يريد الله، الله لا يريد لهم ذلك. نشم من طرف خفي من لو الأصلية لامتناع لامتناع أنهم لن يعمروا أبدا إلا ما كتب الله لهم. طيب، يقول يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة، لماذا اختار 1000 سنة؟ للتكثير أو عدد مقصود؟ بارك الله فيك، الأصوليون يقولون هنا مفهوم العدد لا يوجد مفهوم العدد. جيد، لو قال يا سيدي من 1000 سنة 900 سنة مقبول، لو 1100 مقبول، العدد يفيد التكثير فقط، فهو مفرغ من قيمته العددية. يريدون حياة طويلة مديدة مهما طالت، واضح؟ بينما عندما يقول الله 7 سماوات العدد مقصود، 7 أيام أو 7 ليال وثمانية أيام العدد مقصود، هنا عدد للتكثير. طيب، لما قال وما هو، قبل أن نذهب تفضل، أنا أريدك أن تناقشني في سنة. ها، لماذا لم يقل عام مثلا؟ نعم، هو حجة أو سنة. هم يقولون السنة فيها معنى الغلظة والتعب والشقاء والجدب. ممتاز، هذا هو، أنا أريدك أن تقف على هذا. يود أحدهم لو يعمر 1000 عام، 1000 عام من الأخر، إن شاء الله 1000 سنة من الشدة والضيق والبلاء هو يحبها. سبحان الله. فكلمة سنة مستعملة بدقة، لو قال 1000 عام والله العام يستعمل في الرخاء. هم يريدون الحياة ولو كانت ذليلة مهينة شديدة. وهكذا اختيارات القرآن سبحان الله في محلها، تخدم الجو العام. بارك الله للموضوع. قال لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. نعم. بمزحزحه بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. نعم. وما هو؟ هو تعود لمن؟ على التعمير. وما عمره بمزحزحه من العذاب، وما طول عمره في الدنيا بمزحزحه أن يعمر، فكرر أتى به بالضمير ثم بينه بالمصدر المؤول لزيادة التأكيد. طيب يعني نفهم الآية، وما تعميره أو عمره بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم. أن طيب يعمر الثانية مؤكدة للأولى، كأن الأولى أتت لي للفصل وللشأن وما هو، والشأن أن تعميره لن يزحزحه من العذاب، والشأن أن طول عمره لن يزحزحه. فالمقصود هو هذه العبارة، وما تعميره بمزحزحه بمبعده من العذاب. طيب لماذا زحزح؟ ونحن نعرف أن هذه المقاطع حينما تذكر تدل على التكرار، تكرار الحدث أو الفعل. جميل. إن شاء الله يعيش ألف سنة، هل هذا لو قلنا يبعده من النار؟ قال لا يبعده. لا نقول لا يبعده، لا يزحزحه عن النار، لا يتحرك ولو قدر أنملة من النار. فالزحزحة تحول وابتعاد ببطء وشدة، هذه ولن ينالها. عشت ألف سنة وألفين سنة لن يغير من مقامك في النار قدر أنملة. ولو كرر هذه المحاولة. شكرا. ولو كرر ذلك، هل أحد يستطيع أن يخرج من النار؟ وما هم بخارجين منها. فما هو بمزحزحه يعبر عن معاناته للابتعاد، ويقول لا أنا أعيش ألف سنة ألفين سنة إن شاء الله. وهم عندما قالوا ألف سنة، أو الله عندما قال عنهم ألف سنة، هو في الفكر المنطقي اليهودي هذا عندهم عادي، أنهم يعلمون أن نوحا عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين. قديما كانوا يعيشون ستمائة سنة ألف سنة، فهذا المعدل بالنسبة إليهم عادي، هم يريدونه فعلا ويريدون أكثر منه. طيب الباء في بمزحزحه مؤكدة، صلة مؤكدة زائدة، يعني زائدة للتوكيد. للتوكيد نقول مؤكدة، التي تدخل وما ربك بظلام للعبيد، الزائدة المؤكدة يعني. الزائدة المؤكدة. وما هو بمزحزح. يعني البعض يرفض أن تقول زائدة في القرآن، يعني احنا نفضل أن نقول صلة مؤكدة. طيب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمره، والله بصير بما يعملون. نعم. والله بصير، بصير يعني ينظر ويرى ويشاهد. خبير بما يعملون أم بصير؟ الخبير دائما تكون في البواطن. ممتاز. أعمالهم مفضوحة. أعمالهم مفضوحة، الله بصير بما يعملون. وهذا تذييل فيه تهديد. جيد، واحد أستاذ محمد لو قلت لإنسان مجرم تقول الله بصير بما تعمل، ما الذي يضره هو؟ الله بصير يراقب. بصير بما يعملون يقتضي يجازيهم ويعاقبهم، إذن يستلزم كناية عن العذاب. وإلا لو أن الله بصير بما يعملون، جيد الله بصير، يستلزم أنه يعذبهم، وهذا هو الذي يخيفهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. محاججة جديدة، وأنا حريص على الربط بالمحاججات. قل فلما تقتلون أنبياء الله، صحيح؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل لهم يا محمد، والآن قل لهم، قل من كان عدوا لجبريل، لأنهم قالوا لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا محمد من يأتيك بالخبر؟ قال لهم جبريل. قال ذاك عدونا من الملائكة، ينزل دائما بالخصف والعذاب، لو كان صاحبك ميكائيل ملك الخصم لاتبعناك. ورد كذا، ووردت رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. الآية لها سبب. يقول العلماء الإمام الطبري وابن أبي حاتم والكشاف والبيضاوي لغيره، يقول جاء عمر بن الخطاب ودخل مدارس يهود، يجوز أن نقول مدارس اليهود أو مدارس يهود. نعم. يوما فسألهم عن جبريل، ما تقولون في جبريل؟ قالوا عدونا يطلع محمدا عن أسرارنا. شوف الإجابة فيها غلظة. قال جيد، وهو صاحب الخصب والعذاب. قال وميكائيل؟ قال ميكائيل صاحب الخصب والسلام. فقال وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله، هكذا يقول، عن يساره، وبينهما عداوة، طبعا بدون تكييف ولا تحييز إلى غير ذلك. قال وبينهما عداوة. قال لهم عمر بن الخطاب الرجل الملهم، قال لئن كان كما تقولون يعني مقربين، يعني ميكائيل وجبريل، فليس بعدوين ولا أنتم أكفر من الحمير. يا الله، عمر بن الخطاب، ولا أنتم أكفر من الحمير، ومن كان عدو أحدهما فهو عدو لله سبحانه وتعالى. ثم رجع، لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد صدقك ربك يا عمر، لقد وافقك ربك يا عمر. ونزل جبريل، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله، في رواية هكذا ورواية ثانية، هذه رواها الإمام الطبري وابن أبي حاتم وغيره. فنحن الآن مع جدال ومحاججة معهم. قالوا من يأتيك بالخبر؟ قال جبريل. قالوا يتسترون ويعتذرون بأتفه الأسباب، والله ذلك عدونا من الملائكة. جيد، الملائكة أعداء أحد؟ أنا أسألك، هل سمعت في الدنيا واحد قال الملك الفلاني عدوي؟ يفعلون ما يؤمرون. لا، والملائكة نورانيون يعبدون الله، لا يفترون، محض الخير. أنت تعادي محض الخير؟ أنت تعادي العدل؟ تعادي الصدقة؟ تعادي الجود؟ هؤلاء محض الخير نورانيون، كيف يعادونهم؟ فنزلت الآية تصحح العقيدة. طيب، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل جبريل على قلبك، صحيح يا محمد؟ نعم. طيب، بإذن الله مصدقا لما بين يديه. يد من؟ لما بين يدي الكتاب، التوراة التي كانت قبل القرآن الكريم. يديه يعني يدي التوراة. نعم. الهاء تعود على الكتاب الذي أنزله الله على بني إسرائيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم. وأنزله هدى وبشرى للمؤمنين، صحيح؟ بارك الله فيك. نشرح. قل لهم من كان عدوا لجبريل، وكلمة جبريل فقط من باب الإحاطة، في القراءات الصحيحة قرأ جبريل وجبرائيل، ولها عدة لغات، من بينها العلماء يعني قالوا عنها جبريل وجبرائيل وجبرين بالنون إلى غير، وميكال وميكائيل وميكائيل إلى غير ذلك. فقط أقول هذا الكلام. قل من كان، من هذا اسم شرط. الآن خرجنا نقول إن مؤقتة، لا، من كان، من شرطية عامة من اليهود ومن غيرهم. هو اسم موصول يتضمن معنى الشرط. اسم موصول يتضمن معنى الشرط لكنه عام. هل تقول لي هذه الآية للعاقل. جميل، هل تنطبق فقط على اليهود؟ لا، لكل من كان، أيا من كان. عمم الخطاب هنا. نعم، ويدخل اليهود دخولا أوليا. من كان عدوا، كلمة عدوا تأتي بالمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. أعداء. لا، أعداء جمع، لكن لما نقول فلان عدو فلان، فلانة عدو، هؤلاء القوم عدو، يجوز كلمة عدو في الإفراد والجمع والتثنية والتذكرة. لجبريل، لهذا الملك المقرب الذي ينزل بالوحي على أنبياء الله ورسله، فإنه نزله. هل هذا هو الجواب؟ ليس هذا هو الجواب، هذا دليل الجواب. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نعم، هذا ليس الجواب. قل من كان عدوا لجبريل، الجواب قل من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي معاداته، فإنه لا موجب لمعاداة هذا الملك. لماذا؟ لأنه نزله على قلبك، هذا وظيفته إنزال الوحي، فلا موجب لمعاداته. ما يصير نقول الجواب في فإن الله عدو للكافرين؟ يجوز، فيصير هذا جواب الشرطين في تنازع على الجواب واحد. جميل، أنا كنت أريد مثلا قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو له ولغيره، يجوز. فلذلك أما كلمة فإنه نزله على قلبك، هذه جملة تعليلية تبين مكانة جبريل. والفاء أيضا تفريعية. قل من كان عدوا لجبريل فإنه للتعليل نزله على قلبك، هذا رقم واحد، نزل الوحي على قلبك. لماذا على القلب وليس على عليك؟ يستطيع يقول عليك، لكن القلب هو الإدراك. إن في ذلك لمن آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن من الذي يدرك الإنسان؟ القلب. هذه قضية قرآنية. بعدين يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، الذين يقولون لنا العقل العقل العقل لا يفقهون بها، الذين يقولون لنا العقل العقل العقل الله أعلم، لكن القرآن على قلبك زدني. بإذن الله، بإذن الله، جبريل لا ينزل من تلقاء نفسه، فلماذا تعادونه؟ بإذن الله مصدق، حال كونه مصدقا، حال كونه مصدقا لما معكم. هذه كلها كان المفترض أن تحبوه، أن تحبوه وأن تشكروه، لا أن تكرهوه وأن تعادوه. فأتى لهم بمقيدات أو قيود تجعلهم يحبونه، فكيف تكرهونه؟ فلا وجه لمعاداته. طيب مصدقا حال، نعم. طيب وهدى وبشرى، وهو هدى وبشرى يجوز، وهو هدى وبشرى أو وحال كونه هدى وحال كونه بشرى، فهي إما أحوال متعاطفة ويجوز أن نقدر الجملة الإسمية، لكنه فصلها. والجملة الإسمية إذا قدرناها فهي في محل نصب حال كذلك. بارك الله فيك. لكن وهدى لمن؟ وبشرى للمؤمنين. هدى للمؤمنين؟ للجميع. للجميع. ما معنى هدى؟ يهديهم، يهدي، يبين للناس وللمؤمنين ولليهود ولكل الناس، هو يهدي الجميع لمن اهتدى. وبشرى للمؤمنين فقط، هنا قيدها بالمسلمين فقط. أعاد وكرر من كان عدوا هذه المرة لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بالله عليك، لو قال من كان عدوا لله ما يكفي؟ يكفي، كان عدوا لله فإن الله عدو للكافرين. هو أتى بهؤلاء ليفخمهم. أنت عندما تكون عدوا لله فأنت تكون عدوا لله وملائكته، لرسله، لجبريل، لميكائيل. لكن هو إذا كان عدوا لله فهو خالد في جهنم. إذن قال العلماء من كان عدوا لله، أين الجواب؟ فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو له. جيد، لماذا ملائكته ورسله وجبريل؟ لتفخيم مكانتهم عند الله. مثل ما قال، ذكرني بسورة التحريم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن الله هو مولاه تكفي. إن الله هو مولاه تكفي، يتولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، تفخيم لشأن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وميكالة، حتى لما قال ملائكته خصص منهم جبريل وميكالة. شكرا. وهم واقعين في الملائكة، وهم داخلون في الملائكة. صحيح. نعم، والله القرآن لا يترك فرصة لأي إنسان يريد أن يقول لا، هذا كلام غير دقيق. لو قال لهم لليهود قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين، قل يا محمد نحن لم نقل أننا أعداء لله وملائكته ورسله، نحن قلنا جبريل وميكائيل. بما أنكم، هم قالوا جبريل فقط، قال بما أنكم ذكرتم جبريل وميكائيل، الله ذكره من جديد حتى لا يستطيعوا أن ينتقدوا كلمة من كلام القرآن. السؤال مطروح، هم انتقدوا جبريل وبالعكس قالوا نحن نحب ميكائيل. صحيح. يريد الله أن يبين لهم أن من يكون عدوا لجبريل فإنه عدو لميكائيل، وإنه عدو لجميع الملائكة ولله سبحانه وتعالى ولجميع رسله. فالقضية لا تنفك، لا تنفك. من كان مؤمنا بالله يحب الملائكة والرسل وجميع الأنبياء والمرسلين، ومن كان عدوا لله فإنه يكره الجميع، وبالتالي قضية الإيمان ليست مفككة. طيب هو الآن يعني جواب الشرط جاء بأسلوب غير معتاد، قال فإن الله عدو للكافرين، ما قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو له، قال فإن الله عدو للكافرين. هو يبين لنا بالإظهار بدل الإضمار أن الذي يعادي الله والذي يقول أنا أعادي جبريل، واحد يقول أنا أعادي ميكال، فهو كافر. فإن الله عدو للكافرين، يعني فهو كافر والله عدو للكافرين. ما شاء الله. فهو أثبت لهم هذه الصفة بعملكم هذا، أنتم من زمرة الكافرين والله عدو للكافرين. السؤال مطروح، من كان عدوا لله كيف يكون إنسان عدوا لله؟ بعدم الطاعة، بالكفر به، بنبذ كتابه. هو لما تنظر إلى الأصل لكلمة العدو تفهم المعنى، لأن كما ذكرت سابقا فضيلتكم، العدو أصلا من أن تقف في عدوة والطرف الآخر في عدوة أخرى. ممتاز. وعبر عنها القرآن بثلاث تعبيرات. أضيف لك معلومة. عدو يقف في عدوة أخرى، صح؟ والذين يشاققون الله ورسوله يقفون في شق غير الشق، والذين يحادون الله ورسوله يقفون في حد غير الحد. إذا عندنا ثلاث كلمات مستعملة في القرآن، ومن يحادد الله، ما معنى يحادد الله؟ يقف في حد غير حد الله، وفي شق غير شق الله، وهنا يقف في عدوة غير. إذا هم ينكرون الإسلام والكتاب والرسل، فإن الله عدو لهم. كيف جيد هم أعداء عرفناها، لا يطيعون، يكفرون، يشركون، يعملون المعاصي. جيد، كيف يكون الله عدو لهم؟ بأن ينتقم منهم، بأن يحاسبهم، بأن يعاقبهم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الله أكبر، هذه آية ختامية. وعزتنا وجلالنا، ما الدليل؟ لقد نعم، وعزتنا. هنا الله تعالى يثبت قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الجدال. قل لا تحزن يا محمد، يا نبيي، وعزتنا وجلالنا، لقد أنزلنا إليك آيات بينات ومعجزات واضحات. يعني الكتاب والمعجزات النبوية المتنوعة وهي واضحة، لماذا لم يؤمنوا بها؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. هم كفروا بها لأنهم اعتادوا الفسوق. ما معنى الفسوق؟ الخروج، الخروج عن الحدود. الفاسق خارج عن الحد بشكل عام. فهم ما كفروا بآيات الله إلا لأنهم اعتادوا الخروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. أو كلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم، وهنا هذه ترقٍ. هم كفروا بآيات الله الواضحات، بعدين انظر أو كلما عاهدوا عهدا. هنا نفكك العبارة، همزة استفهامية، الواو عاطفة. عاطفة على ماذا؟ على فعل محذوف سابق. أو كفروا بآيات الله وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دليل، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أكفروا بآيات الله الواضحات وكلما، تفيد التكرار، شرط يفيد التكرار غير جازم، ويتضمن الشرط شرط نعم يفيد التكرار، نعم غير صحيح الجازم، صحيح نعم. أكفروا بآيات الله الواضحات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. انظر إلى دقة القرآن، لم يقل نبذوه. أخي عبد الله بن سلام أسلم، إن شاء الله واحد الله احتفظ بحقه. لو قال نبذوه، لا والله هناك من أسلم وحسن إسلام. نبذه فريق منهم، فريق، لكن هذا الفريق كثير أم قليل؟ أكثرهم. لأنك أنت تقول نبذه فريق منهم، أنا أفهم قل والله ممكن 100,000 أسلموا و100,000 كفروا. قال لا، بل أكثرهم لا يؤمنون. عدد بسيط، عبد الله بن سلام واثنين ولا ثلاثة معه، لكن الله احتفظ بإيمانهم ولم يعممهم معه، ولذلك جاءت بل الإضرابية. نعم، بارك الله فيك، بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني فريق منهم توحي أن عدد كبير نبذ وعدد كبير آمن. قال لا لا لا لا، بل أكثرهم لا يؤمنون. لا تفهم خطأ، هذا احتراس واحتراز، أكثرهم لا يؤمنون. سؤال، أي عهد نبذوا؟ هو تحدث سابقا عن العهود والمواثيق. كيف سماها؟ المواثيق، نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذا أخذنا لتؤمنن به ولتنصرن، وإذا جاءكم رسول، ولما جاءهم رسول من عند الله كفروا به. أو هذه هي العهود التي نبذوها ولم يؤمنوا بها إلا قليلا منهم. آخر آية، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه خلاصة الخلاصة، فيها تكرير. أنت وأنا نقول نبذوا ماذا؟ قال تعالوا بيّن لك ماذا نبذوا. ولما جاءهم رسول من عند الله، محمد صلى الله عليه وسلم، أتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، أي كان الأولى أن يؤمنوا به لأنه يصدق كتابهم ويصدق عقيدتهم. نبذ فريق، انظر للاحتراس، نبذ فريق من الذين، مرة أخرى من الذين أوتوا الكتاب، أو من الذين آتيناهم الكتاب. لا، أوتوا سابقا، أوتوا سابقا. الله يبني الفعل للمجهول في سياق الذم. نبذ فريق، لو كان أسلموا ويعرفون آتيناهم الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي كتاب الله الذي معهم التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لم يقرأوا فيه بشريات محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم لم يقرأوا فيه الآيات المبشرة بمجيء هذا النبي، كأنهم لا يعلمون. على كل هذه الآية ستأخذنا إلى يعني موضوعات أخرى، يعني هذه ربط لما سيأتي وتمهيد لما سيأتي في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين. سنأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة لبيان تفصيلها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.